الذي فيه الكعبة. طيب ما هو حجة القائلين بأنه جميع الحرم؟ قل المسجد الحرام فقالوا الإخراج أهله منه أكبر هم أهل المسجد، ولأهل المسجد ليس ماكثين في المسجد وإنما هم ماكثين في بيوتهم. ودل على أن المسجد أن المراد به المكة في الحرم كله. نعم. وأستدل أيضا بقول الله تعالى سبحان النبي أسمى بعبده إلي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسمى به أسمى بيت أمي هاني. طيب. في شعب مكة في شعب أبي. طيب. الحديث في مراه أحمد طيب أنه كان في الحديبية نازلا دخل دخل الحرم الحرم. نعم. الله سبحانه وتعالى فقالوا إذا كبرياتهم في المسجد الحرام فلما نحن أننا ليسوا فلما نحن أننا ليسوا فلما نحن أننا ليسوا فلما نحن أننا ليسوا فلما نحن أننا ليسوا فلما نحن أننا ليسوا فقالوا أنهم ما دخلوا حديث الحرام صدوهم عن الحرم كله الحرم. نعم. إذا بقوله تعالى إن الذين كفروا يصدونهم عن سبيل الله في المسجد الحرام يجعل لهم الله سواء العكس فيه والجاه. نعم. ذكرنا. نعم. بدوا بدليل من النظر. قالوا لو أننا منعنا الناس أو قلنا أن الحرم مقصور على مسجد الكعبة لكان أهل مكة كلهم يعني يصلون في مكة. في المسجد. في المسجد وأصبح هذا فيه حرج في نعم. لذلك استدلوا ب. مبيت النبي صلى الله عليه وسلم في المحرقة وقالوا إن الفضل إذا كان في مسجد الكعبة فقط لكان النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى مسجد الكعبة وصلى فيه لأنه يسارع إلى فئة الخير بما أنه صلى في المحرقة فهذا يدل على أنه فيه أفضلية كما فيه أفضلية نعم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل مكة بات في الأطبح وكان سالم عليه نزول إلى مكة قبل أن ينزل إلى مكة. نعم. قوله تعالى أن تجربوا في الصالحين والعاكفين والعقوق والناس اللي يطور المكتب في بيوتهم إذا ذهبوا إلى مكة. لا هذه وسموها تطهيرا لارتداء الحرام لهم. لا هذه الله ليس لها قدمان. ها ذكرنا إذا ذكروا شو جي. طيب على كل حال الرأي الثاني استدلوا بماذا عادل؟ استدلوا بماذا؟ إن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة. لا إلا مسجد الكعبة. طيب. كعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد إيليا. طيب. وغير من مساجد مكة وأنتم لا تقوم بها. طيب على كل حال الآن عرفنا الأدلة لكن فيه نص يكون فيصلا في الجميع وهو حديث ميمونة. حديث ميمونة واضح وصريح. بقي أن نرد على استدلالاتهم مهوب على أدلتهم على استدلالاتهم. محمد على استدلالاتهم. نعم. نقول في قوله تعالى لأصحاب عبده قال أنه ليلا من المسجد الحرام

فإنه لازمه القضاء، لازمه القضاء. واستدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قضى لما أمر أصحابه أن يحلوا أمرهم أن يحلوا لم يأتي عنه حرف واحد يقول واقضوا من العام القادم،